الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا المجلس الرابع في كتاب أصول السنة، وما أدري أي مجلس في الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والآثار. 52. طيب، وقد وصلنا عند الفقرة الرابعة وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. كان الأصل الأول التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله، ترك البدع. هذان الأصلان مختصر السلفية، ثم ذكر أصلين آخرين. هذان الأصلان بهما يحافظ على الأصلين الأولين، ترك المراء والجدل والخصومة، وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. طيب، الآن ما الفرق بين ترك المراء والجدال والخصومات في الدين، بين هذا الأصل وأصل ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟ الفرق أن المقصود بالجلوس الجلوس على حتى على غير جهة المناظرة والمخاصمة، بل على جهة المسامرة والمؤاخاة. طيب، هل لهذا الأصل أدلة من القرآن والسنة؟ أول شيء. ثاني شيء، هل صح عن الإمام أحمد ما يعضد هذه الفقرة في كتب أخرى؟ ثالث شيء، سنتكلم عن أهم الاعتراضات التي ممكن أن ترد على هذا الأصل. فأول شيء، الأدلة على هذا الأصل من القرآن: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لهذا عامة المفسرين بما فيهم الطبري كان ينزل هذه الآية على أهل الأهواء، وطريقة المفسرين أنهم دائما يسيرون على العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمثلا بعض السلف نزل آيات المنافقين في الإباضية لأنهم فرقة من الخوارج تستخدم التقية، فلا تظهر التك تعامل المسلمين على أنهم مسلمين في الدنيا وتعتقد كفرهم في الآخرة، خلافا لبقية الخوارج، كأنه أبو الجوزاء قال هذا. أيضا قول الله عز وجل: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ولاحظ الآية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا. النبي صلى الله عليه وسلم ليس حريصا على الناس، لماذا؟ الآن يأتي سؤال، والصورة مكية. سؤال: لماذا إذا خاضوا لا نرد عليهم؟ في الواقع لأنهم يخوضون، لأن المقصود أنه من طريقته في الكلام واضح أنه يخوض، أنه لا يريد حوارا علميا، لا يريد أخذا وعطاء، وإنما هو يخوض بجهل منذ البداية، يحاول فقط أن يلقي تشكيكات تلهيك عن أصل البحث، وهذا الذي سنأتي بالحديث عليها. لماذا منع مجالسة أهل الأهواء؟ الأصل السني أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والمرء مع من أحب. والإنسان إذا جالس أهل البدع أوشك أن يجانسهم. ثم يستدل على هذا الأصل من النظر، فيقال أن الأصل في أهل البدع أنهم مبتدعوا مع وضوح الحق، إلا لدنيا يصيبونها في عدد منهم، يعني كما في أثر معاذ رضي الله عنه: لا يتبعوني حتى أحدث لهم. فحين يجازى بعكس مقصوده ويهجر، فإن ذلك يعيده إلى رشده، وهذه قاعدة في فهم العقوبات الشرعية. فإن عامة من يعترض على العقوبات الشرعية ينطلق من كون الواقع في الكفر أو البدعة هو إنسان انطلق من شبهة، ولا شهوة في الأمر. وفي الواقع أن الأصل في المبطلين أن هناك نوع شهوة، حتى الشبهة التي تقع من الختم على القلب الآتي من استفحال الشهوة في القلب. هذا الله عز وجل لما قال ختم الله على سمعهم وعلى أبصارهم. الله عز وجل لما ذكر الختم، لما ذكر أنهم لا يبصرون، لهم أعين لا يبصرون بها أو غير ذلك، لماذا؟ الحق لا يفهمه. لماذا لا يفهمه؟ لأن قلبه أظلم. لماذا قلبه أظلم؟ لأنه في الأساس كان في قلبه من الشر، من الكبر، من الشهوة، ما جعل قلبه مظلما، بحيث أن ما يفهمه في العادة بذكائه الطبيعي لا يفهمه من منطلق العقوبة، حتى يزيل هذا الشرف من قلبه فيصير يبصر. لهذا ليس كل جهل يعذر به. واليوم عندنا القاعدة التي ينطلق منها الناس في عموم المآخذ، إساءة الظن بالكامل وإحسان الظن بالناقص. فالناس عندهم الأصل في من انحرف عقائديا أنه متأول، ولهذا جاء موضوع احترام الرأي الآخر. والأصل في الحق الذي جاء من الله أنه غامض، فلهذا باب الأعذار مفتوحة على مصراعيها. نعم، هناك من التعذير الشرعي ما هو تفضل إلهي، مثل قول الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الذي انطبق على أهل الفترة. أهل الفترة ليس معناه أنهم لما خالفوا العقل والفطرة ليسوا مؤاخذين، هم مؤاخذون، لكن الله تفضل عليهم ألا يجعل هذه المؤاخذة لهم مهلكة، كما يتفضل على كثير من أهل الإشراك ويمهله. تفضل من الله ليس معناه أنه ليس مؤاخذا. فالله عز وجل في العادة يعاملنا بالفضل، لا، نحن اليوم نتعامل مع الناس ونسير معهم على أساس أننا إن لم نوسع لهم العذر فقد ظلمناهم، لأن الأصل أن الحق غامض. فمن هذا الوجه، يعني الآن لما نقول نحن نستتيب المرتد، نريد قتله إن لم يرجع ردته، أول إشكال يرد: لماذا تقتلونه؟ لأنه منطلق من منطلق شر، شهوة. فنحن نرحمه حين نضع عقوبة شديدة في مقابل هذا فتموت الشهوة ويستسلم للحق، رحمة. لهذا يجاهد. لكن هل معنى هذا أنه قبل ذلك كان معذورا؟ لا، ليس معذورا. ولو تأملت في أحوال المشركين لرأيتهم في غالبهم، وحتى أهل الأهواء، لوجدتهم في غالبهم لا يحاكم عقيدته كما يحاكم إسلامك وسنتك. فهذا أول مأخذ عقلي يبين لك فعلا أهمية البعد عن هؤلاء. ثاني مأخذ أنه قد جبلت النفوس على أنها إذا استمرت على سماع الباطل هان الباطل في نفسها. روي عن عبد الله بن مسعود أنه جاء وقال له رجل: فلان قذف أمي، قال عنها كذا. فقال له ابن مسعود: أنت الآن قلت، بمعنى أنك لا تكررها، بمعنى أنك لا تكررها. لأنه كثير من الباطل والشر إذا طرق الأسماع كثيرا استهون وصار معه مصالحة نفسية. وهذا ذكره ابن بطة. فالأمر الثالث أنك إن جالستهم أحببتهم، وجالستهم فالقلوب مجبولة على محبة من أحسن إليها، فيحملك ذلك على أن تحابيهم في بدعتهم وتستهون أمرها. وهذه هي خلاصة الطرح التمييعي اليوم. يعني يأتيك إنسان ويسألك، يقول لك: لماذا عندنا مشكلة مع بعض الناس؟ لماذا نحن؟ هو خلاصة الكلام أننا نريد أن نعيش مع الناس على غشهم، خلهم على ضلالهم، خليني أنا مستفيد، أو آتي وأقنع نفسي، يصير عندي هوى قلبي أن أقنع نفسي أن ضلالته ليست بتلك. وقع للأخنائي أنه جلد أحد تلاميذ ابن تيمية لما على قول بشد الرحال وضربه حتى أدماه، فإذا بواحد من أخلة الأخنائي يقول بهذا القول، فالأخنائي تعامل معه برفق فسجلوها عليه. لهذا ما سفيان الثوري ماذا يقول في السلاطين؟ يقول إني لا أخشى أن يهينوني، وإنما أخشى أن أدخل عليهم فيحسنون لي فيلين قلبي لهم. المأخذ الرابع العقلي في أو القياسي، هو أنك بمجالسة أهل الأهواء تفوت على نفسك الخير والسنة. فسواء أهل الأهواء أو أهل الكفر الذي ودّه بالصادق، لابد الصادق على أحد أمرين: إما تجالسه وتصادقه على استبعاد البحث المذهبي، على المداهنة، على تقديم حظ نفسك على الدين وعلى النصح له، لأن هو الآن على شر، فأنت إذا تحبه لابد أن تنصح له. وإما أن تخوض معه، فإن خضت معه نرجع إلى أصل الجدال والمراء، فإما يصير جدال ومراء وما تكون مناصحة، فإما يقبل فيصير مثلك من البداية وتكون أنت قدمت له عز ما تملك الدين الصحيح، وإما يماحك، فإن لم تمقته وقد ماحك فهناك إشكال فيك. هذا الأصل خصوصا في أزمنة ظهور السنة، نأتي إلى متى أين تكلم أحمد رحمه الله بمثل هذا. له آثار كثيرة في ذلك، منها الأثر لما في تاريخ بغداد لما سألوا عن أصحاب الكرابيسي قال إياك إياك إياك 3 مرات أن تجلس معه. ويفهم حقيقة في حين يكون السني ضعيفا قليل العلم أن لا يجالس أهل الأهواء، هذا مفهومة ليس كذلك؟ جدا مفهومة. بعضهم يقول لك أطلع أرى، وهو لم يتعلم أمر دينه، فضول يأخذه الشيطان، ولا يمكنك أن تطلع من خلال كتبهم، من خلال ردود أهل السنة عليهم ثم تنظر في كتبهم. وقد هذا أوقع ابن الراوندي وأوقع ابن عقيل فيما أوقعه فيه. تأتي أهم الاعتراضات عاد على هذا الأصل، يقول لك كيف نهدي الناس ونحن لا نجالسهم؟ فيقال الكلام هنا على إيش؟ على مجالس، ليس على نصيحة ولا على إقامة حجة ولا على استتابة ولا على بيان، الكلام على مجالسة، على مؤاخاة وتعود سماع الشر، على أنه بيان الحق له سبل كثيرة. فالله عز وجل لما أنزل على نبيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعوهم، لكن يدعوهم بأن يوصل لهم الحق بأي طريقة. لكن إذا بدأوا يجلسون ويماحكون ويتكلمون ويستهزون وغير ذلك، هذا ينبغي أن يوقف عنده، ولا يؤاخوا، وإنما تكون مسألة فيها مفاصلة ولا أبراء على الدين. هذا اللي اليوم يزعج الناس، الناس احتاجوا أن يكون ولا أبراء على أنفسهم. من العبارات الثقيلة عبارة ابن تيمية: المؤمن مأمور بالولاء للمسلمين وإن آذوه، ومأمور بالبراء من الكفار وإن وادوه. وإن اليوم لا، اليوم هو يروح لهم ويعيش معهم، يحترمهم ويحبهم، ويبغض أخوه المسلم عشان عنده نفط وذاك الثاني يبغض اخوه المسلم عشان شايف انه حاسده، والثاني وهكذا نضحك على بعض، هذا مستكبر وهذا حاسد وهذا كذا، ويعبدون كافر، يحبون كافر. الولاء والبراء على الذوات، أو أحيانا حتى على ذوات الآخرين. يأتي اعتراض آخر، نقول لك ليس التألف أنفع بالخلق، وعندنا المؤلف قلوبهم، وعندنا يعني نصوص اللين، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ليش الشدة؟ يعني هذا الهجر هذا نوع من أنواع الشدة، واليوم هذه الاستدلالات المستمرة، الاقتطاع النصوصي، هذا أنه كثير من الناس تحفظ نصوص الرفق حفظا عظيما. طيب، هي عندك فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وعندنا الآيات، والنبي صلى الله عليه وسلم ألين الناس، والنبي هجر كعب بن مالك. كعب بن مالك، نحن الكلام عن أهل الأهواء الذين تشبعوا بالبدعة والضلالة داخل مجتمع سلف سني سلفي، أو داخل مجتمع أو حي حيث تنتشر السنة، فإما عنده هوى أو تقصير في العلم أو غير ذلك، ذنب من الذنوب. وأما إن جاء عامي مسترشد دخلت عليه شبهة أو غير ذلك، هذا يوضح له، لا مشكلة، الحديث ليس عن هذا. وكما قلنا أن هذا افتراض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر كعب بن مالك لما تلا على المشركين آيات شديدة في حقهم وفي حق آبائهم، هذه كانت دعوة لم تكن دعوة، كانت دعوة، والدعوة فيها هكذا وفيها هكذا. ثم إننا في هذا الأمر نحمي رأس المال، نحمي أنفسنا، نحمي قلوبنا، قبل أن نحمي من أهل، يعني من موضوع أهل الأهواء. فهؤلاء لهم علماء، لهم ولاة، لهم كذا، لهم كذا، ما سيتعاملون معهم، لكن الآن هذه الوصية لعموم المسلمين. طيب، يأتي السائل يسأل يقول: ألا يوجد في هذا الاستثناءات في موضوع مجالسة أهل الأهواء؟ أو المجالسة على جهة الأخوة تقريبا لا يكاد يوجد لها استثناءات، إلا شيء نادر جدا. لكن تترمك الدنيا وجالسته. لكن الحديث على ما كان فيه حاجة شرعية أو ضرورة، كان يكون مثلا ولي أمر وتحتاج إلى أن تجاهد معه، إلى أن تقيم معه شيئا من هذا، هذه ضرورة. والصلاة خلف كل بر وفاجر، طيب، صلاة الجمعة وغيرها، الصلاة معه شهود الجهاد وشهود منافع المسلمين العامة. وذكر ابن تيمية رحمه الله في استدلال بقصة يوسف الذي اضطر إلى أن يقال المشركين، فقال: وأقل الأمر أن يكون ماقتا لهم ولما هم عليه، منكرا عليهم قدر المستطاع، منكرا عليهم قدر المستطاع. وحقيقة كثير منا يضع في سياقات معينة، فلا داعي أن يبرر. طيب، وأيضا موضوع أخذ الحديث كان عند عدد من المتقدمين، عند عدد من المتقدمين، عند عامة المتقدمين، أخذ الحديث عن غير الداعية، هذه لحاجة شرعية، وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة، هذه قاعدة شرعية، حين مثلا يباح النظر المخطوبة، والأصل المنع من التحديق فيها، بيع العرايا، كشف المريضة، ما كل محرم سدا للذريعة، وهذا من هذا الباب. يعني هي قاعدة شرعية عامة، لكن بعد ذلك يأتي من هم أهل الأهواء، تصنيف أهل الأهواء. وأحيانا في بعض الأزمنة التي تكون شبيهة بأزمنة الفترات، التي يكون فيها بدعة منفاشية في بلد معين، بحيث عامة أهل البلد على هذه البدعة، على هذه الضلالة، ويكون أهل السنة مقهورين، فيحتاج السني إلى أن يتعامل مع هذا ويتعامل مع هذا ويكلم هذا وينظر إلى أهل الإنصاف منهم ويتسلل إليهم ويعرض عليهم الأمر، كما كان الأمر في بدايات الإسلام كما قرأنا في دروس السيرة. لكن هذا بالنسبة للإنسان اللي عنده نوع درجة من درجات التمكن، أما الإنسان العامي والضعيف فلا. الإلحاق بالجلوس مع أهل الأهواء هذه مسألة مهمة، أن بعض الناس ممكن يجلس مع أصحابها، ونراه يجلس على هيئة فيها إشكال، مقاس سفيان هو منهم، انظروا على من يجلس، خلي يجلس على القدرية. هذا في حال إذا ما كان الإنسان مجهولا، لا يكاد يعرف عقيدته ولا دينه ولا مذهبه. فأما إذا كان فهذه قرينة نلحقه بهم إذا رأيناه معهم، رأوا أحمد المنصور الرمادي جالس الواقفة فألحقوه بهم. وأما إذا كان لا، هناك بينة وبرهان على أنه لا من أهل السنة، وهو يصرح بهذا، ولكن مجالسته لهؤلاء على جهة فيها دنيا مثلا، أو اضطرار، أو حتى نوع من ال حتى لو نوع من الضعف أو نوع من التأول، فهذا شيء آخر، كما حصل مع الصحابي اللي هو حديث عتبان بن مالك، لما ذكروا صحابيا نسيت اسمه، لما قالوا هو يجالس المنافقين، قالوا الصحابة هو منافق، لا نراه إلا جالس المنافقين، فقال النبي كلا إنه يحب الله ورسوله، حديث في البخاري. فهذا أخذ عليه مجالسة المنافقين، لكن ظهر الله أعلم أنه المسألة أنه أقرباء له أو كذا، لكنه في الواقع يحب الله ورسوله. كذلك قول الإمام أحمد رحمه الله في يحيى بن أكثم لما قال هو صاحب سنة، مع أن يحيى بن أكثم قاضي عند المأمون، يعني قاضي ومقارن، بل هو صديق للمأمون إلى حد كبير جدا يعني، لكن هو لما يسأل عن عقيدته في القرآن يصرح بعقيدة نقيض عقيدة المأمون، يقول كلام الله غير مخلوق، من قال كذا فهو كافر. فخلاص هذا مقدم على مجرد الإلحاق وهذه نقطة يجهلها كثيرون حقيقة وفيها طيب يأتي الآن اليوم في هذا العصر، ما الذي يحصل؟ نقطة على موضوع المجالسة، ما شفنا تمر عليك يعني، شفت بعض الناس يتشدد يعني موضوع، مثل بعض الناس اللي يصنفهم هو بدع أو كذا، ويروح يجالس عوام يعني عندهم معاصي وعندهم كلام سيء وعندهم وعندهم وعندهم، ويسوي هذول أفضل. شوف انا بس بيتكلم على الاشكاليات العصريه وراح اجي اتكلم اليوم. هذا الاصل من يخالفه ثم في هذا العصر، وما اهم الاشكاليات التي نراها، وانا ارى ان هذا اصل ضروري ومهم. اول فئه من الناس، وهذه فئه المستفزه واللي منكد عليه عيشي، اللي هو يذهب بهذا الفضاء المفتوح ويذهب ويسمع لكل من هب ودب من أهل الأهواء. ما هو تأصيلك الشرعي؟ ما عندي تأصيل، أنا بس بروح أناقشهم وأشوف إيش عندهم. وبعضهم يكون عنده اكتئاب وعنده كذا وعنده كذا، وعشرات الشبهات ومئات الشبهات تطرح عليك يوميا، طبعا تطرح على المجموع، لكن أنا شخص في هذه السياقات. طيب أخي أنت تتعلم، هل تعلمت؟ هل تأصلت؟ لا، أنا فقط أذهب أتتبع مناظرات، أنا أحب المناظرات، أحب الأكشن، أحب كذا. فأنت مجالس لهم، يقول لا أنا ما أجالس، أنا أناقشك. لا، هو في النهاية مجالس وتسمع. وكثير منهم يفتح المجال لأهل الباطل، والله تعال خلينا نحاورك عشان نظهر لك نحن أهل السنة صدورنا وسيعة، أو نحن أهل الإسلام، فيبدأ يسيء للدين وكذا، مثل ما هو مشهور في المجموعات التي تحاور الملاحدة. حتى أن كثير من الناس يعني يذهب يسمع وهو يتأثر بتافهات الشبهة. أعطيكم مجموعة من الأمثلة اللي مرت معي. مرة جاءني شاب قالوا لي هذا ولد مصري، قالوا هذا ولد عنده مشاكل، عنده مجموعة شبهات، وأعطيناه حسابه. قلت يلا. سبحان الله هو مؤدب، ولأنه مؤدب يعني، ولا في العادة كثير منهم أنا تحصل بيني وبينهم يعني نوع من الشد، لأنه أنا ما يعجبني هذا الإنسان اللي فأعظه بغضه، فبعضهم ما لا، لكنه هذا يبدو أنه فعلا درويش يعني، فعلا على قد حاله، ولد مسكين يعني عامي وكذا. فقال لي طيب العلم، طبعا العلم يقول، طبعا هذا عرف أنه رايح صفحات ملاحده، وكل العلم يقول أنه عمر الكون مدري كم ألف، 124,000 سنة مدريش كثر، وعندنا في القرآن أنه الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام. نعم ما شاء الله. طيب اي، فهذا شوف مشهورة مواقع ملاحدة عشان تعرف أنه في بهايم. شو اسمه؟ خمس ست أيام ما يمنع أنها تطول عمرها يعني. لا هو هذا، فأنا شرحت له الموضوع. فقلت له طبعا ما أبي أناقش، أحكي له القصة. إيه لا، ما بشرح له القصة إنه أصلا حتى حساب عمر الكون هذه حاجة ظنية جدا، مبنية على مجموعة معطيات كلها ظنية ومتراكبة على بعضها. إيه فقلت له شوف، أنا الحين بنيت قصر، مدة البناء 6 أشهر، بعد 40 سنة القصر يصير كم عمره؟ يعني 40 سنة. قلت بعد 45 سنة كم يصير عمره؟ قال 45 سنة. قلت ولكن بكم بنيته؟ قال 6 أشهر. قلت بعد 100 سنة كم يصير عمره؟ قال 100 سنة، بس أنا بكم بنيته؟ قال 6 أشهر. تقول ضرب فاهم؟ تقول ضرب راشدي على وجهه. صح. فقال والله هي فعلا شبهة تافهة. مرة تصل عليه شخص. مرة واحد جاء قال لي يا أخي هل الله يخضع للزمان؟ طبعا شبهات الملاحدة الغبية. الله يخضع للزمان والمكان. قلت ترى قاعد يلعبون عليك، بس لعبة لفظية. الزمان هذه صفة لله أصلا، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو صفته هو الأولية، هي صفته، ما قاعد يخضع له ولا تخضع له، هي صفته سبحانه وتعالى. بس خلصت. طيب مرة تسأل على شخص ملتزم وناطرين احنا يجي الحين ما جاء، ولا يقول لي في واحد من الشباب بالديوانية ما يجي على دروس وقاري شبهة. قلت شنو الشبهة؟ قال في حديث ان النبي يقول حبب الي النساء. قلت له ايه اوكي شنو الشبهة؟ سوت كان يقول ايه هذا شنو هو؟ قال هذا الحديث شبهة. قلت شلون يعني شو بفهم؟ فهمني يعني. انا والله اعتبرني اخوك الصغير فاهم. قال ليش النبي يحب النساء؟ قلت له انا بشر عادي يحب النساء يحب بالحلال يتزوج. لا مرة جاني واحد يقول ها قلت له عادي، اصلا هذا ممدح عند العرب ان الرجل فحل ويحب الزواج ويحب النساء وعياله واجد عادي يعني. شنو الغلط اللي موجود؟ حب الي من دنياكم الطيب والنساء شغلتين مو متعدين. لا قلت له النبي منع من الزواج اخر عيال. ايه عطني شيء. لا اقول لك سبحان الله. لا مره جاني واحد هم نفس القصه، جاء واحد قال لي شوف انا لا يمكن النبي قايل هذا الكلام. قلت شنو؟ قال حديث صلوات الله وسلامه عليه، حديث عظوه بهني ابيه ولا تكنوا. قال لا يمكن، شلون هذه لفظه فاحشه وكذا. قلت طيب بس انا اول شيء هو الحديث اصلا صحته خلاف، لكن خلينا نقعد على. قلت الحمد ما في شيء. قلت شوف انت الطبيب، هذه اسمها جاهلية، اللي هي آلة فلان يا آلة فلان، هذه قبل كانت تسوي بالعرب مشاكل واجد، حروب وكذا، وقد فرق الظلم بين حبي وائل بكر تساقيها المنايا تغلب، حروب 40 سنة 50 سنة ناس قاعد تقاتل على هذه الجاهلية. ففي علاج جذري شوية صعب، العلاج شوية صعب. فقلت له أنت الحين مثلا تمسك ولدك، الأصل فيك أنك إيش؟ أنك ترحمه، لكن تجي مرات تضربه. ليش تضربه؟ رحمة فيه، صح ولا لا؟ الطبيب الأصل فيه أنه يعالج، لكن يجي مرات يعورك. ليش؟ عشان في علاج بعدين. فعلا صح. قلت هي هذه لفظة صادمة، هذه لفظة صادمة. طبعا هو هذا قاعد يقول لك هذا الكلام، هو يروح يتابع دول ربع اللي يحكي يقول سيس المعرس ها، وعنده عادي يعني يقول خليش فيني ها، وتقعد وجاي على الحديث النبوي وواقف يعني. ف يعني سبحان الله مرة واحد يعني هذا من طرائف الشبهات هذه يومية احنا مع الناس هذه. جاء قال لي واحد عندنا من منكري السنة بالسودان وكذا، قلت اهلا وسهلا تفضل. قال شلون المحدثين يوثقون عبيد الله بن عمر وهو قتل الهرمزان؟ قلت يا اخي والله العظيم صار لي وقت ما ضحكت انت الحين والله اني متضايق. قلت عبيد الله بن عمر بن الخطاب هذا مات بزمن عمر، يعني بعد عمر بشوي، هذا اللي قتل الهرمزان. عبيد الله بن عمر العمري اللي وثقه هذا جاء عقبه يمكن 100 سنه، هذا من احفاد عبد الله بن عمر، اسمه عبيد الله بن عمر بن كذا بن حفص بن عبد الله بن عمر. فهذا شيء وهذا شيء. قلت هي تعالوا انا لو قتل الهرمزان ثقه بالحديث يعني ما لا شلون وعد يعني عاد شلون المحدثين هذا قاعد يحابون يعني عاد هو الحين لقى علينا لقوة يعني هذا اللي قاله لقوة على اهل الحديث. لا مره واحده هم بتونس عند الجامع درسهم حديث زنادقة والله ودرس حديث زنديق في غير السعيد فش يقول لهم يا أخي مو معقول قصة إنه سليمان له كذا زوجة أو بعض معجزات الأنبياء الواردة في السنة. قلت الحين بالله هو يؤمن بالقرآن يعني الحين مشت لك شق البحر، مشت لك تحول عصحية، ومشت لك كل هذا اللي طاحن عندك، ظليت الحين ماسك هذا اللي جنب السنة عشان جيت بالسنة يبوا هذه نفذيك يعني ما في قصة مثل اللي على الشبهة المعتادة إن موسى لما اللي قريناه يمكن نقرأ صحيفته ما بن منبه إن موسى رضي الله عليه الصلاة والسلام لما لما لما لما الحجر هرب فصار يضرب إيه ثوبي حجر فراح فضل يضرب الحجر موسى لأن الحجر أخذ ثوبه أشفقوا على الحجر هم شلون موسى يطق الحجر أحاسيسهم المرهفة تدمرت شلون موسى يطق الحجر. فقبل كم يوم واحد طرح شيء قلت الحين موسى يظن ان هذا الحجر يعني الحجر الان صار حي فهو الان موسى عامله معامله حي مكلف انت لو حي مكلف يجي ياخذ رداءك ويهرب تبي تعاقبه صح ولا لا؟ موسى ما يدري ان القضيه ايه من الله ما يدري صح ولا لا؟ قلت انا اعطيك مثال هي في القران موسى لما راح مسك هارون وامسك براسه ولحيته هذا الحين موسى ايش سواه؟ سواه تاولا هذا نفس ضرب الحجر هو ظن ان هارون قصر في دعوة القوم فجأة يجع عاقب هارون تعال مسكه من راسه شلون تقصر بدعوته فقال له هارون اتركني يعني أنا ما لي ذنب يعني أنا نهيته ما قصرت هي هذه نفسك يعني عادي نفسها في القوم كذا مرة عاد منظمة الدفاع عن الحجر منظمة الدفاع عن الحجر شلون موسى يطق الحجر احنا هم كارثة يعني عندهم هذا قصة هم مثل لما جاء واحد هذه هم شبهه حتى مره نازلين الفيسبوك يقول عذاب الحمش خلقنا انسانه في كبد في كبد يقول شلون في كبد وهي هو بالرحم هو بالرحم لا لا لا هذا هم ذكرني بواحد يقول جاء مره ما تسويين مره صوره المزدلفه جمع 100 واحد قريت صوره المزدلفه قال حافظها كلها جاء واحد هم مره يسال صفحه مكافح الشبهات وكنت انا قاعد اكلم قال لك عندنا في القرآن ولم يرى ولا الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن قال شلون رب العالمين ما يمسكهن إلا الرحمن واحد يجي يضربه برصاصة يطيحه قلت الله قال يمسكهن ما قال ما يسقطهن ترى اسمع الآية معناها صافات ويقبض أنت عملية فتح الجناح والصك هذا بروحه هذه العملية تشوفها هذه لو الطير يضطر فيها شوية طيح انت الان لو تكون عندك اجنحه وترفرف لازم يعني ايه لكن تلقى الطير منتظم يعني حتى المساله سبحان الله جماعه التصميم الذكي ديسكفري اللي يردون على نظريه التطور شنو فلسفتها؟ فلسفتها ان كل شيء نشوفه قدامنا معقد كان حاجه بسيطه بطفرات عشوائيه تركب هذا الشيء فيردون عليه بحاجه يسمونها التعقيد غير القابل للاختزال بمعنى انه في اجهزه كثيره بالجسم هي تجي دفعه واحده ما تقدر تقول ايه فكانوا من ضمن الامور اللي ناقشوهم فيها نظام الطيران وكانت حلقه جميله جدا كانوا يتكلمون عن انه شلون الطائر هذا بالثانيه لو يختل شوي ممكن يسقط راسا في هذا العلو وهذا انت مو رايح فوق وصفة الجناح والقبضة وتشوف الطير يعني بهندسة شوي يفرد الجناح بعدين. سبحان الله قلت له يعني والآن أبو الشباب اللي ماسك الآية يعني بالله ما وعظه هذا قاعد يشوفه فيعني. لكن في شبهة اللي يجيبها الغبي عباد داب الحمش وغيره قال لك والله عمر بن الخطاب ما قتل حد من المشركين. طبعا هو قتل بس ما فواحد جايب الورا وافض. قلت له طيب أنا الآن أبي أمشي معك على الآخر يعني. يعني أنت الآن تتصور أن علي رضي الله عنه هو النبي يطلعون بروحه من الغسول يعني باقي المسلمين وينها؟ يعني تتصور أن علي بن أبي طالب هذا فين؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم ماسك علي أبو الحسن روح وباقي الصحابة صفقون. ما يصير يعني يعني مسوي جلندايزر. لا وصاير عندهم القصه يعني حتى دول الصوفيه دول صوفيه العراق يقول لك يا جدي حيدر الكرار شب النار شب النار. طبعا هو جدك حيدر الكرار وانت تدق دف يعني عود انت اقتديت وانت دمبكتشي هو جدك كرار بس انت شو اسمه لا فتى الا علي لا سيف الا ذو الفقار اذكروا آل محمد كل ليل ونهار. شو اسمه لا سيف الا علي لا فتى الا ذو الفقار. قلت والباقي الناس قاعد يسوون يعني انا بس ابي دفع هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين دول الباقي شنو شغلتهم؟ المؤمنين اربعه من السبع يقولون عمر ايه اكرمه سعيد بن جبير معاهم ما ادري اربعه وخمسه عرفتوهن والله جاهم عبد الله بضال الصحابه واحد ورا الثاني عمر عمر عمر عمر. قلت والانصار دول القصه دول اللي اووا الله عز وجل ذكر انهم اووا ونصروا نصروا شلون؟ شلون نصروا؟ هم كانوا فريق التشجيع هذا أردفتهم كانوا الألتراس مع المجاهدين فجاي والله قلت يعني هذا شنو؟ قلت بعدين على فكرة الجهاد بوقت الاستضعاف مال مكة هذا هم قصة والله أقسم بالله علي لو شو قام يسك الأرض من دمه الكفار مكونين عليه وقاتل لي كفار جدي حيدارة طيب ما تروح انت تقاتل لا انا دمبكتشي بس والتسعة من الأئمة المعصومين تقية ما شال سكينة وماسكين بيمشي ما فسبحان الله شنو الإشكالية الآن من هذه القصة كلها اللي قاعدين نسمع جالسين نتحدث عنها انه عوام مسلمين يتعرضون للشبهات دون ان يتعلموا. طيب والله كارثة يعني هذا شيء لا يعقل. كثيرين والله انا والله ناقشت واحد ينكر الاجماع والله انا كلمت واحد ينكر القياس والله عندي واحد عنده شبهات وهو في خير ومش عارف قلت والله ما في خير قال شبهات يقول ما لقيت احد يجاوب عليها قلت كذاب جيبه لي اذا ما كل شبهه اجيب لك عليه خمس مقالات انا ما افهم شيء ولا اول شبهه كتابه الحديث شبهه من سنه الطواعين والله العظيم والله بعضهم متكاشف جايب له شبهه صارت 12 قرن شنو هذا؟ يعني سبحان الله. وشنو المسألة انه في عقد نفسية في مرض في تعلق مرضي بالناس اني لابد ان اقنع هذا مو ضروري يا اخي والحق موجود ومنتشر انت اذهب وتعلم. كثير من الناس يجيك ويكلمك فتشرح له تقول له فهمت تقول فهمت بس هو قلت ما ادخل فيه انا بيك انت الان اقتنعت اهم شيء انت انا مقتنع قلت بس خلاص انت مقتنع انت فاهم خلاص ومو ضروري هو مو ضروري يعني انت افترض انه عنده نوع هوى نوع كذا هو اللي ما خلاه ينقل انت. ودائما يعني والله يحصل معي كثيرا يروحون يجيبون الكلام يقولك والله في خير فتروح تجيب له كلام تجيب له ادله براهين يروح يتجاهلها كلها ويشوف له فطر بنص السالفه يركز عليه ولا كلمه غلط ولا شده ولا ايه طبعا هذا التمسك بالشده طبعا انا شخصيا يعني هذا بس اصرح به انا اصلا عشان افتك منه اضربه بشده بنص السالفة عشان يتشلبها ويتكلم عليها ويقول انا لن اناقشك لانك شديت عشان نعطيه فرصه انه يشرد ويريحني. بس هم بعضهم يعني عشان لاقي يصفصط سبحان الله شفت شفت من الامر الاخيره كثير من الناس اللي يتكلمون عن موضوع الحكومات والشعوب المظلومة وما أدري شو عارف إيش على موضوع كتابة الحديث يعني يجون يقولون التاريخ يزور قدامنا بالذات المصريين تاريخ يزور تاريخ يزور لا تسود السويد فشنو صارت معنا عكسية بدت الناس يقول كذا التاريخ اللي إحنا عشناه يزور شلون القديم طيب هو يزور غير أنت قاعد تسولف وتقول عنه مزور إيه يعني هم فيقول لك وبدأ يعني يجيب شغلات قديمة ويقول لك ما أدري كذا. يعني بعضهم ركب الموجة حيل ذاك اليوم، طالع في التلفزيون يقول صلاح الدين الأيوبي ما جاء فلسطين. أنا قرأت كتب التاريخ داش صلح الحرج، ما في معركة ولا غير. طيب هو هذا جهاد غير هو غير عنده جيش وخوفه، عنده جيش وخافه الفرض يعني إنه ما جاهد كلش يعني. فسبحان الله ويكررون هذا الكلام. لا لا لا, لا, لا مثل اللي يجي يقول لك يا اخي ما في دليل اركيولوجي يعني على وجود النبي، يعني لازم يبي له تمثال للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان محمد يعني هذا ضروري يعني. يعني مثل حبش سموته ما ادري شنو، يقول عبد الملك بن مروان هو اول من سوى الدينار. عبد الملك بن مروان هذا انبته الله نباتا، انت اللي لقيت عبد الملك انبته الله نبات، غير عنده ابو، غير عنده اخوان، غير عنده عمام، غير عنده الشاهد يعني. طيب غير في ناس قبل ما سبحان الله، هذه أمور. وكثير من الناس مسلم، مثل مرة جاني واحد على قصة أصحاب الكهف، فقال لي يقولون إنها مأخوذة من قصة موجودة في التاريخ النصراني اسمها قصة الأقزام السبعة أو النائمون السبعة. قلت طيب هي القصة قصة أصحاب الكهف، إذا حدثت فبطبيعة الحال راح تنتشر بين الناس، وبطبيعة الحال مع مرور الوقت ممكن في ناس يبهرون عليها يزودون. هي مسألة والنبي عنهم ما يعرفونه. إيه هو هذا. إيه طبيعته جاء القرآن أعطاك القصة الصحيحة وشال الإضافات اللي أضافها بعض الناس، بس خلصت القصة يعني. يعني وكثير من الناس صاير عنده هذا العقلية التشككية، صير مقرف بس يعرف يشك، بس يعرف يشك. أو يعتذر عند الناس، بعضهم إذا اعترض يحسب نفسه ذكي. إيه يدور يربع اعتراض. ايه هذا موجود بأهل الشام وايد عندهم هذا القصة، انه لازم عشان احسس نفسي اني يروح يعطي القصة هذا. ايه بس ايه لو ساكت احسن له. ايه على مجالسة اللي قلت لك على الموضوع، انا ما اقصد اللي جالس عوام محترمين. لا لا، فانا بس انا بقولك على الموضوع، موضوع تصنيف تصنيف اهل البدع والعلمانيين. تصنيف اهل البدع، انت مثل اللي تونا قاعد تتكلم عليه، ليش قاعد يقول لك من بدع الحد، من بدع الحدادية، كيف انهم من وقع في كل من وقع في بدع عندهم فهو مبتدع. طبعا هذا كذب، هذا غير صحيح. حتى لهؤلاء اللي يسمون حدادية عندهم استثناءاتهم، وان كانت استثناءات تضيق كل يوم، لكن حنا انت مسك لي بدعتك انت، اللي ناس واقع بدع مكفرة مو راوي تبدعهم، ناس يخالفونك مثلا اسماء وصفات اهم الابحاث والايمان والقدر ومصادر التلقي، مو راضي تبدعهم. يبدع من بدعهم. طيب هذه البدعة التي لم توجد في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هم ما يضر. إيه. لكن إيش الإشكال؟ الآن هذا. الأشاعرة تقول أنس بنفسك السلفي، يقول أنا سلفي. إيه لا ما يقبل. إيه فالآن مثل هذا اللي يقول هذا الكلام، ستجده مثلا يصنف أهل البدع بناء على هذا المنهج المعاق الذي عنده. فيأتي إلى إنسان يدرس أصول السنة أو يدرسها أو يعتقد ما في عقيدة الرافية، ما في أصول السنة وفي السنة العبد الله معظم ما في هذا الكتب، ويصنفه مبتدعا وأهل أهواء معجاسة، وهو يجيب كتب القبورية ها الرازي وكتب يحط بيعوا كتب الرازي، بيعوا المحصول وكتاب الآمدي. طيب وربما وبعضهم ربما يجالس علمانيين بحجة أنهم عوام، جالس ليبراليين بحجة أنهم عوام. إيه، فاليوم حتى بس نحتاج إلى بحث ضابط التبديع، هذا سنتحدث عنه لاحقا، لأن نتحدث لاحقا عن مثل هذه الأمور. فأصلا هناك تناقض شديد وتنافر، لكن نحن الآن نتكلم على الأصل السني، على تصنيف أهل البدع، أهل البدع اللي تكلمنا عليهم سابقا، المرجع والقدرية ماذا نتكلم على التصنيفات العصرية اللي هي تأليف كثير من الناس فجور، يعني بناء والله أنا عندي أصلي سياسي، فاللي يمشي معي بالسياسة وإن كانت عقيدة فاسدة أنا أمدح وأثني عليه، أنا أصلي جهادي والله إذا لو أشعر جهمي ما في مشكلة، الثاني اللي على عقيدتي بتندب كل شيء أنا ضده لأني والله مخالفني سياسيا، كل واحد حط له أصل صار يوالي ويعادي عليه. لا نتحدث عن هذا، ولا علاقة لنا بهؤلاء، وبرأنا الله منهم وكل اعتباراتهم الحركية لا نعتبرها، وإنما نتكلم عن الأصل السلفي العام اللي هو. ففعلا بعضهم يأتي يقول لك أنا ما جالس هؤلاء، أنا بعيد عن هؤلاء، هؤلاء عندهم شدة هؤلاء. وحتى مرات شيطان يدخل عليك بأنك تصير تدقق على أخوانك في بعض الأمور، تدقق تدقق تدقق بعدين مع بعضهم مثل ما تفضل عبد الله يروحون يجلسون مع عوام، مع علماني، مع عوام، مع فسق، مع ناس يعني اليوم عوامنا ليس العوام يتكلم عنها بضربة هاري في شرح السنة راح تجين، لا بكثير منهم عقائد فاسدة، عقائد فاسدة تجي ولا رجال تلميذ قناة الجزيرة شبعان قواعد فيها بلاوي، بعض ملح ايه بعض ما يقبلها. فسبحان الله يصلي بالمسجد ينطق بالكفر، ايه سبحان الله. فهذا هو الانسان، شوف بجانب الانسان يتعلم وماشي لو خطوات قليلة راح يصير يعني عنده درجة من الفرز، عرفت؟ يصير عنده درجة من الفرز. لا وقواعد الامتحان، يعني أنت مثلا أنا إنسان أعرف العقيدة من ألفها إلى يائها، ف يعني أنا الآن مثلا أختبركم بسؤالين بس، ما عندي غير سؤالين، وبناء عليها رجع أنجحكم ورسبكم. ترى ممكن يكون هذا ظالم، يعني مدرس جاء الفصل قال شوف أنا ما عندي غير سؤال واحد، اللي جاوبه أنجح، اللي ما جاوبه يرسب وخلاص. طيب هل ممكن يكون نوعا ما ظالم؟ لا، جاء مدرس ثاني قال لا أنا راح امتحنكم بمئة سؤال. في الأول ممكن في ناس جابت 99، في الثاني 99% يسقطون لأن السؤال اللي هو جابه ما حله صح، فهمت؟ أما فاليوم اللي قاعد يسوونه كثير من الشباب هذا أنه مثلا عنده مسألتين ثلاثة يصنف عليها أمة محمد كلها لأنه لا يعرف غيرهن، فهو مسوي نفسه إمام ومسوي نفسه كل شيء فلا يعرف غيرها، فيصنف ويضرب الناس بناء على مسألة مسألتين، بيد أن لو تعلم كل دينه بعض من كان يراهم بعيدين سيكتشف أنهم قريبين جدا، وبعض من كان يراهم قريبين سيكتشف أنهم بعيدين جدا لما عرف دين الله كاملا. لكن اليوم الناس أصلا ما عنده وقت، ما عنده وقت، يريد فقط يناكف. يقول عندنا بعض الشباب يعني مع الأسف نسأل الله يدينا وياهم أن كلنا في تقصير، لكن ذكر أمور تقصير شديد يعني بالصلوات، يقول مجالس العلم ما يجون نهائيا، أي طلعة أي مناسبة أي هذا قدامك كذا يقول ومتشلبي لا تنشر لبنان، هذا ما أدري شنو، هذا كتاب لا تشتري، وهذا ما أدري، يقول حيل تعنتون بهذا الأمور. وهم يقول شوف حالهم والله، إنه يقول كثير من العوام تذكر لي بالكلام والله عندنا شيبان لازم المسجد والقرآن بشكل يعني تتمنى أن طلبة العلم هذول اللي مفروض أنهم طلبة العلم لا تتمنى أنهم ربع ولا نصف، يقول شوف تشديد والله لا تمشي التقليدات لا ولا كذا ولا أنت طبعا، يقول وكل من ليس معنا فهو ضدنا، يعني مباشرة رامنا على أمورنا حنا على دين الله. مرة مرة مرة مرة جاءنا واحد كلمني على موضوع شيخ مقبل، يوم قال انت تقرأ الشيخ مقبل ببعض الاسماء اللي قلت، يعني انت ترى ان مقبل سلفي اكثر منه؟ تشوف انا اكون صادق معك، انا هذول اشوف السلفيين اكثر من مقبل، فالكلام على الطريفي والعلوان وكذا، قلت انا اكون صريح معك، تعال خلينا نتكلم، حجية قول الصاحب اصل كبير عندنا، الشيخ مقبل ناس فنسف، الشيخ مقبل ما يرى القياس كان ظاهريا. طيب فذكرت له مجموعة من الأمور، يعني قلت حتى تكفير من يقول بخلق القرآن كذا أصول نقراها كتب السنة مخالف، ذولا جمعون مخالفين فيها، هذا الأصول اللي نص السلف على أنه يمتحن بها، أصول اللي أنت حطيتها بعدين صرت تمتحن فيها هذه قصة ثانية. أنا هذه أصولك أنت، هذه أصولك أنت تلتزم بها أنت ومن التزم معك بها، أنا هذه الأمور لا أعرفها، أنا أعرف ما كان عليه الأوائل فقط، هذا التزامي والباقي قلت واحد والله واحد يقبل أثر مجاهد وكلامه جيد وحديث الصورة ويكفر الجهمية بالجملة، يعني ولا أنتم كلكم في صنف معين الجهمية ما عاد تجون عنده مع أنه من غلاته ها إلى آخره، هذه يعني ويرى حجية قول الصاحب في الفقه ويعتني بفقه الصحابة جدا. ما أنا ما أسج مرات الطريق يألف هي القصة أوهام، أوهام يقع تقع معه أثم الأصل كله مقبل الله يتجاوز عنه، كان بعض المرات يقع الصحابة كلام غريب فالشاهد حنو قلت له انت ما انا رجل هذه طريقتي في الفلس يعني اهلا وسهلا، اما بعض الامور اللي ممكن تذكرها ممكن اجيبها عن بعض كبار المشايخ. نفس القصة، جاء واحد كلمني على هذا تيار ثاني، كان تيار يوم فقلت له كلمني على جماعة ذول ينكرون حكم هالفترة. قلت شوف ذول ينكرون حكم هالفترة، انا عندي مرجع احسن منه، انا عندي الناس اللي يقولون من لا يعمل خير قط سيدخل الجنة، لا يشترط اسلامه، لا يشترط ان يعمل شيئا، ما كفر تارك الصلاة احسن منه. قلت لانه هذول متمسكين بالظواهر على الاقل، هذا الظواهر هم غلطانين فيها مو جامعين النصوص. اما انت الآثار التفصيلية الخاصة في الباب نص على أهل الفترة، ظاهر القرآن فيه إشارة، أبو هريرة استدل بآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فتجاي تنكر هذا؟ لا، أنت أشد منه، أنت أشد منه، أنت حتى مالك سلف واضح من الأوائل، حتى مالك نصوص، ما عندك تأويلات، هذا بعضهم يجيبون آثار متأولينها، أنت حتى ما عندك هذا نهائيا. بس طبعا الناس اليوم التكفير والتبديع على الغيظ، على الغيظ، على على على المناكفة، فالناس ما تقبل فهؤلاء لما يقولوا تركوا الجلوس مع أهل الأهواء، يعني خلوا أهل الأهواء اللي متفق عليهم، أما الإفراد ذات هذه اللي داخل الموجود اليوم، لا، هذا تحتاج إلى مراجعة. كل ثلاثة نمسك نناقش موضوع. إيه ومع مراعاة التحديثات الجديدة، مع مراعاة التحديثات الجديدة اللي تطرأ على المذهب. أشد من البهوتي. إيه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.